ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه جل وعلا حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل الله حتى أجاب منادية، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، آباؤه ارضت عليها من يدي. يا معشر المهاجرين، خصال الخمس، إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن أتركهن، عندي معايا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المبنة وجور أي وظلم السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا ولو القطرة السماء، ولولا البهائم لم تقر، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. جاي في المعصية، فأول حق من حقوق التقوى أن يطاع فلا يعصى. طيب يا مولانا، أنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، حتى لا تزل قدمي في حفرة معصية. أبشر، قد يقع التقي في المعصية، بل قد يقع التقي في الفاحشة، ولا تخرجه من حظيرة التقوى، لا، بشرط التوبة والإنابة، وإن ذكر بالله أن يتذكر، وأن يبكي بين يدي الله جل وعلا، وأن يطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. فلسنا ملائكة بررة، ولسنا أحجارا صلدة، ولسنا شياطين بردة، بل نحن النفوس البشرية فيها الفجور والتقوى. قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قلت الآن حكما خطيرا يا مولانا، بتقول تاني عشان أتأكد من كلام، أتأكد من كلامك، أن التقي من كلامك أن التقي ممكن التقي يقع في فحشة. عندك دليل على كده؟ أيوه طبعا. ما تقوليش بقى ده في دليل من القرآن؟ لا، في دليل من القرآن، في دليل في القرآن على أن التقي قد يقع في الفاحشة، ولا تخرج الفاحشة من حظيرة التقوى ودائرة المتقين، بشرط التوبة والإنابة لرب العالمين. نعم، هذا الدليل. اسمع لربك جل جلاله يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خلي بالك، والذين إذا فعلوا فاحشة، يا الله، اللهم اصطرنا ولا تطرحنا، وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله، هذا هو الفرق بين التقي والشقي. التقي إن زلت قدمه في حفرة معصية وتعلقت أشواك الذنوب بثيابه رفع قدمه من حفرة المعصية وغسل ثيابه بدموع التوبة والأوبة والانكسار والندم وواصل السير إلى ربه وسيده ومولاه، هذا هو التقي. أما الشقي يزل في المعصية الصغيرة والكبيرة ويذكر بالله فلا يتذكر. أما الشقية هي التي تقع في المعصية الصغيرة والكبيرة وتذكر بالله فلا تتذكر، وتسمع عن الله تبارك وتعالى من العلماء والدعاء فلا يتأثر قلبها ولا يتحرك قلبها شوقا لربها جل وعلا واتباعا لحبيبها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ففرق بين المؤمن التقي وبين الفاسق الشقي. فالمؤمن التقي إن زلت قدمه وذكر بالله الرب العلي تذكر وأناب وتاب وتاب وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يتوب عليه. أما الفاسق الشقي يرتكب الصغيرة والكبيرة بعد الكبيرة ومع ذلك يسمع عن الله فلا يتأثر ويسمع عن رسول الله فلا يحترق قلبه خوفا من الله ولا يتحرك قلبه شوقا إلى الله جل في علاه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. الفريق اللي انت تشجعه يجيب فيه حدث او يجيب هدف من اجل ذلك تترك الصلاة، من اجل الفيلم تترك الصلاة، من اجل المسلسل تضيع الصلاة، وانت ايتها الاخت الكريمة من اجل اعداد الطعام تضيعين الصلاة، من اجل بكاء الطفل والاولاد تضيعين الصلاة، وانت ايها الفاضل الكريم من اجل الوظيفة ومن اجل ادارتك للشركة ومن أجل وجودك في المكتب تضيع الصلاة. الله أكبر من كل شيء، أكبر من دنياك ومن شركتك ومن وظيفتك ومن نفسك وأموالك وأولادك. فإن سمعت النداء فحي هلا، حي هلا. المعصية وهذه أخطر وأكبر معصية بعد الشرك بالله أن تضيع الصلاة. وسأفرد لذلك حلقة كاملة بإذن الله جل في علاه لخطر الأمر. يكاد القلب ينزف دما حين نمر في شوارعنا وطرقاتنا ومياديننا ونسمع المؤذن يؤذن للصلاة ونرى كثيرا من المسلمين يجلسون على المقاهي أو يجلسون في النوادي أو في أندية الكرة، يمر الوقت بعد الوقت وهم قابعون جالسون لا يقومون لله جل وعلا. كثير من البيوت قد تجد فيها رجلا لا يصلي. يا شيخ والله انت كريم، عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول قد ترى البيت كاملا لا يصلي، لا يصلي فيه والد ولا ام فضلا عن ابن او بنت، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اول حق ولا اريد ان اطيل لأن الموضوع طويل جليل. أن يطاع فلا يعصى، حق الثاني، وأن يذكر فلا ينسى. ما ينفعش التقي يبقى غافل عن الله جل جلاله، لا يجوز، لا يجوز للتقي أن يغفل عن ذكر الرب العلي أبدا أبدا. عم الشيخ وانت عاوزني ليل ونهار الذكر؟ أيوة أيوة. افهم الذكر أيها الحبيب بمعناه الواسع المطلق. أنت في عملك، في عملك، في وظيفتك، إن صححت النية وكان عملك هذا حلالا موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في ذكر، أنت في ذكر لله. الله بمعناه الواسع، فضلا عن الأذكار الحقيقية، أن يتحرك اللسان والجنان، أن يتحرك اللسان والجنان. التقي لا يغفل عن ربه أبدا، التقي في كل أحواله في كل أوقاته في ذكر، يعني في طاعة لله جل وعلا، يذكر الله إن أعطاه الله المال، ويذكر الله إن أعطاه الله الصحة، ويذكر الله إن أعطاه الله الولد الصالح، ويذكر الله إن من الله عليه بالكرسي والمنصب والجاه والوجاهة، فيوظف كل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى كما سأبين الآن. هذا ذكر لله، أنت بهذا تذكر المنعم الذي تفضل عليك وأعطاك، فضلا عن الذكر، عن أذكار الصباح وعن أذكار المساء. ركوبك السيارة له ذكر، دخولك للبيت له ذكر، خروجك من البيت له ذكر، إقبالك على امرأتك في الفراش له ذكر، دخولك إلى الخلاء يعني إلى الحمام بلغتنا له ذكر، دخول خروجك من الخلاء له ذكر، جلوسك على الطعام له ذكر، انتهاؤك من الطعام له ذكر، سماعك لصوت الديك له ذكر، سماعك لصوت الريح له ذكر، رؤيتك للمطر يتنزل له ذكر، مرورك بمقابر المسلمين له ذكر، مرورك بمصارع الظالمين له ذكر. المؤمن في كل أحواله يذكر الله جل وعلا، وأنت في بيتك وأنت في سيارتك وأنت في مكتبك، يكفي أن تبدأ العمل بسم الله، أن تأكل الطعام تبدأ طعام بسم الله، هذا ذكر، أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وأن تكون دائما موصولا بذكرك لله جل وعلا، وأن يكون لسانك رطبا على الدوام بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. حضرتك مش واخد بالك من الآن، والله ما احنا واخدين بالنا من الآن، أنا الحقير الفقير المذنب العاصي، أصبح أهلا لأن يذكرني ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. متى؟ حين أذكر الله. فاذكروني أذكركم، يلا تذكر عند الملك، يذكرك ملك الملوك. ويقول جل جلاله في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ولذلك قال كثير من علمائنا المحققين هذا أشرف أنواع الذكر، لأنه لا يوجد أشرف من نفس الله جل جلاله. فإذا ذكرني في نفسه أي العبد ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ألا وهو الملأ الملائكي الأعلى. وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. اوعى تعطل الصفات دي ولا تكيف، لا لا لا، انت تثبت ما أثبته الله لذاته، وتثبت ما أثبته له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من أعرف الخلق به وهو سيدنا رسول الله، بل يجب عليك أن تؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وبدون تطويل وتعنت وإطالة نفس في المبحث ده، لأن هذا المبحث لا يحتاج إلى إطالة نفس، يكفي هذا، يكفي ما أوصله الآن بدون تعنت بقى وإحراج للخلق. فيه أسماء وفيه صفات، أسماء ذكرت في القرآن والسنة، صفات ذكرت في القرآن والسنة، لأن الأسماء توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ يعني لا يجوز لنبي لعالم أن يصف الله بصفة أو أن يسمي الله اسما إلا بتوقيف، إلا بدليل من القرآن أو السنة، والسنة وحي من الله جل وعلا، فما أثبته الله لذاته في القرآن وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه من أسماء حسنى وصفات عليا في السنة نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا فضل الذكر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والله عاوزين حلقة كاملة عن الذكر. يلا بينا بقى الله المستعان عاوزين حلقة كاملة عن الذكر.